إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، معاشر المسلمين، نحمد الله تعالى أن هيأ لنا هذه المناسبة العظيمة، مناسبة العيد، عيد الأضحى، فأطاع الناس نبيهم واقتدوا بخليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ووسع الله جل وعلا على المسلمين، فكانت كما قال رسول الله أيام أكل وشرب، والموفقون من العباد جعلوها كذلك أيام ذكر لله تعالى. ومن الملاحظات أن كثيرا من الناس بفضل الله تعالى ضحى، والناس يتكلمون عن أسعار بفضل الله ميسورة، استطاع كثير من الناس أن يضحي كل بحسب حاله، وإن كانت الظنون والأوهام عند جماعة من المسلمين بعد الأحداث الأخيرة والغلاء، كثير من الناس ظن أن الأضحية ستكون ضربا من المحال ونوعا من المغامرة، وشاء ربك أن يتيسر الأمر رخاء وجودة وسعة. وكثير من العمال والموظفين في المؤسسات الحكومية هيأ الله لهم هذا الأمر بطريق ليس عليهم فيه مشقة، هذا تدبير من؟ تدبير الله، تيسير الله. وقبل سنوات مضت والناس في أمورهم الحياتية وليس هنالك مظنة غلاء ولا، بعض الناس سافر سفرا إلى بعض المدن لياتي بالأضحية، وبعض الناس تشارك مع إخوانه لأن الغلاء كان فاحشا، وهذا تدبير الله جل جلاله. وبعض الصالحين قيل له غلت الأسعار، فقال والله ما أبالي لو أن حبة البر صارت بدينار، لا أبالي، يعني لا يهمني ذلك، لأن الله وعدني أن يرزقني وأنا أثق في وعده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فنشكر الله ونحمد الله، وعلى المسلمين أن يشكروا الله حتى يزيدنا من نعمه وحتى يبقي علينا من آلائه، فإن الشكر هو الذي يقيد النعم ويبقيها، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس للأسف لا يرد هذا الرخاء الحاصل في باب الأضحية، أعني لا يرده إلى تدبير الله وفضل الله وكرمه، بل تراه يقول الحج هذه السنة قليل، الحجاج قليل، وأرجع الصادر، لذلك كان الرخاء، كأنها تراتيب دولية وسياسات إقليمية هي التي تسببت. الله يسر لك ذلك، الله أعانك على ذلك، الله وفقنا لذلك، ولولاه ما استطعنا. جحد للنعمة أن ننسبها لغير الله تعالى. وفي الحديبية أمطر المسلمون ليلتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال لهم، قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمنا بي، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب، وكافر بي ومؤمن بالكوكب. أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني هذه الأمطار جاءت لأن النجم الفلاني ظهر ولأن النجم العلاني ظهر، وإذا ظهر هذا النجم جاء المطر، فهذا كافر به مؤمن بالكوكب. لا يجوز أيها المسلمون أن ننسب النعمة والفضل لغير خالقنا جل جلاله، هو المتفضل علينا، هو الذي يسر، هو الذي أعان. وتأمل ما ختم به يوسف عليه السلام في آخر السورة، سورة يوسف، يضرع إلى الله تعالى بعد أن حصلت له نعم كثيرة، نجا من السجن وسلم من الفاحشة وجمع الله شمله وصار ملكا على مصر، قال في ضراعة ضارعة وفي ذل وانكسار لله تعالى، اسمع، ربي قد أتيتني من الملك، قد أتيتني، انظر إلى النسبة، قد أتيتني، أنت أتيتني من الملك وعلمتني، أنت وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نسب المنة والفضل لله. ولما قال لمن سجن معه للسجينين لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نباتكما بتأويله من قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي، ليس مني أنا، فضل الله، كرم الله، نعمة الله. وهكذا عرف هذا أولياء الله الكمل الصالحون. وفي مدينة رسول الله يحصل جدب وقحط، وأنا حينما أقرأ في الأخبار والأحاديث أن جدبا حصل في مدينة النبي وأن الأسعار حصل لها غلاء في مدينة الرسول، أتعجب غاية العجب ممن يستغرب غلاء في بلادنا، والغلاء قد حصل في مدينة رسول الله. الطهر والنقاء والعفة والوفاء، ورسول الله أمنة لهذه الأمة، قال وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. في عهد التابعين وخرج الناس لصلاة الاستسقاء، إذا حصل الغلاء وأغلقت أبواب السماء كان الاعتصام والثورة عندهم ضراعة إلى الله وتوبة إلى الله وانكسار بين يدي رب العالمين. خرجوا واستسقوا ربهم، طلبوا من الله أن يسقيهم ولم ينزل مطر، وعادوا وأحد التابعين وهو محمد بن المنكدر رحمه الله، تلميذ من تلاميذ جابر بن عبد الله الأنصاري وحامل للسنة ناقل للآثار، هذا الجهبذ العلم في مسجد رسول الله صلى المغرب وهو جالس، دخل رجل المسجد، والمساجد في تلك الأيام لم يكن فيها سرج، فالظلام والغلس غطى معالم الرجل، صلى ركعتين بعد المغرب ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إن أهل حرم نبيك استسقوك فلم تسقهم، اللهم إني أقسم عليك أن تسقيهم، إني أقسم عليك إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر قسمه. وقبل أن ينزل يديه أبرقت وأرعدت ونزل المطر، وخرج الرجل وتبعه محمد بن المنكدر رجاء أن يعرف من هو، ومن شدة المطر ما استطاع أن يعرف. وفي اليوم الثاني وبعد المغرب جاء الرجل ذاته وصلى ركعتين في ذات الوقت ورفع يديه إلى الله وقال: اللهم إن أهل حرم نبيك، إن أهل حرم نبيك استسقوك فلم تسقهم، وسألتك فسقيتهم، ومن أنا حتى تجيب دعوتي، إنما هو فضلك وكرمك يا رب، ومن أنا. الله أكبر، الله أكبر حينما نعرف ربنا، الله أكبر على قلوب عرفت خالقها، ومن أنا. ولو كان في زماننا لرأيت في الصحف السيارة بالصورة والقلم الشيخ فلان يرفع يديه ويغرق القرية في المطر، ولرأيت من الغد الناس يركبون السيارات طالبين البركة وطالبين الغوث والمدد في أمة ضيعت عقيدتها إلا من رحم الله. خرج الرجل وتبعه محمد، وفي هذه المرة عرف داره، عرف الدار، فجاء من الغد وإذا بأمام الدار رجل إسكافي يصلح النعل، مهنته إسكافي، صنعته متعلقة بأحذية الناس. إن القرب من الله والدنو من الله والمنزلة عند الله لا علاقة لها بالصور والأجسام والجمال والأشكال، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. سلم عليه فقال الإسكافي: ألك حاجة يا إمام؟ أي خدمة؟ نحن جاهزين نعالك فيها مشكلة، ألك حاجة؟ قال: ألست صاحب البارحة؟ ألست الذي جاء البارحة إلى مسجد الرسول وحكى له الخبر؟ فتغير الرجل وقال له: ما لك وهذا؟ ما لك وهذا؟ يعني ما لكم الموضوع أنت؟ ودخل داره. فلما عاد مرة أخرى وسأل عنه قال له جيرانه: هل بينك وبين الرجل خصومة؟ في شكل بيناتكم؟ قال: لا. لماذا؟ قالوا: ما أن ذهبت من هنا إلا وأخذ متاعه وارتحل من داره، يريدها بينه وبين الله، لا يريد أن يطلع عليها أحد من خلق الله، سر بينه وبين الله، ثمرة العبادة والتأله والخضوع لله هؤلاء. ولذلك نقول ونكرر: أبواب السماء تفتح بتقوى الله، بالعودة إلى الله، بالأوبة إلى الله. ولما كانت الأمة تعرف ذلك ما وقف أمامها إشكال ولا صدتها عن طريق الخير عقبة. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، وعنا على شكر نعمائك يا مولانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فإن من قواعد الدين العظيمة أن الله تعالى يأمر عباده بعد قضاء العبادات والفراغ منها باستغفاره والتوبة إليه، والمناسبة تقتضينا أن نذكر أنفسنا وإخوانا المسلمين بذلك. يقول الله لحجيج بيته: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. حجاج وقفوا في عرفة وأفاضوا من عرفة إلى مزدلفة، وعرفة غفران الذنوب، وعرفة مباهاة ربنا علام الغيوب بعباده. انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. اللهم نسألك أن تغفر لحجاج بيتك جميعا، وأن تردهم كيوم ولدته أمهاتهم يا ربنا، وأن تعدنا جميعا وقوفا بعرفات ومغفرة للذنوب والزلات. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، لاحظ، واستغفروا الله. ومن فوائد ذلك أن لا يتسرب الكبر إلى القلوب. نعم، وقفت بعرفة وتعبت ونصبت، فارقت أهلك وأحبابك، إلا أنك ما زلت بحاجة إلى الله، واستغفر الله. وقال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم، لاحظ معي، المناسك قضيت، طاف وسعى ووقف بعرفة وبات في مزدلفة ورمى الجمرات، قضيتم مناسككم فاذكروا الله. تصحيح للمفاهيم. بعض الناس يحج لكنه للأسف يأتي كما كان، ربا وحراما ووزرا وذنبا، بل بعض الناس ربما أرجأ عقدا ربويا حتى يحج ويأتي. عقد ربوي خلاص، باقي التوقيع، يقول بس نأجله بعد العيد، السنة دي ناوي حاجة إن شاء الله. مسكين أنت، ذهب إلى سياحة كأنك تزور آثار نبتة وعلوة وسوبة. أي حج تريد يا مرابي يا عدو الله؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله، تخادع الله، تخادع مولاك، تأكل الربا، وتعرف ذلك ذنب وعد الله وتوعد الله أصحابه بالحرب. وبلغني أن بعض التجار يفعلون ذلك، يرتشون، يرشون، يأكلون الربا، يأكلون المال العام. بعض الموظفين يأكل المال العام، فإذا سئل قال: سأحج وأعودك يوم ولدتني أمي لأبدأ مرة أخرى في أكل أموال الناس. مخذول. من الذي ضمن لك؟ إن الذي يحج بالمال الحرام حينما يقول لبيك اللهم لبيك، تقول له الملائكة لا لبيك ولا سعديك، ملبسك حرام ومكسبك حرام، لا لبيك. هكذا هذا يأكل الحرام ويقنن لأكل الحرام، يحج يحج، يقول إذا حججت مسحت هذا والسنة القادمة أبدأ المشوار مرة أخرى. إن نبينا صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت كان في غاية الخضوع والانكسار والذل لله، يقول الحمد لله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، في غاية الضراعة والانكسار، مع أنه سيد الخلق وسيد المهاجرين والأنصار مخادعون، ولذلك لا تقوم لهم قائمة، وجوههم مسودة، قلوبهم مظلمة، أعراضهم ضائعة، أخلاقهم سيئة، ومصابون بأدواء فتاكة. هذا الذي أكله بالحرام ينفقه على أطباء العالم بأدواء محرمة، أدواء سيئة قبيحة، من الأردن إلى ألمانيا إلى إلى مالك، والله في داء خطير، الزوجة والولد وواوا، الحرام يذهب من حيث أتى. إننا نعبد الله نريد أن نذهب إلى هناك لنتخفف من أوزاننا ليغفر الله لنا، فنحج بالحلال، دعك من الحرام، الشبهة، لا نحج بمال فيه شبهة ليقبلنا الله. أما من حج بالمال الحلال فيقال له لبيك وسعديك، ما كسبك طيب، لباسك طيب، يرحب به ويرفع قدره عند الله. وحقوق الناس، اعلموا يا مسلمون يا عباد الله أن حقوق الناس الحج، الحج لا يمحوها، ليفهم الناس الحقوق، المظالم، السب، الشتم، أموال الناس، أموال اليتامى، الذين يأكلون الميراث بالظلم، ينتظرهم هذا إذا عادوا فركب على أعناقهم، لا بد أن يتحلل الناس من أهله. فنسأل الله أن يفتح بصائرنا وأن ينور قلوبنا وأن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على الكافرين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عائلا إلا أغنيته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم تقبل ممن حج يا ربنا، اللهم اجعل حجهم كفارة لذنوبهم ومحوا لخطيئاتهم ورفعة لدرجاتهم. اللهم أعدهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، أعدهم سالمين غانمين في عافية وأجر وثواب يا رب العالمين. ونسألك أن تيسر يا ربنا لمن لم يحج بيتك الحرام أن يحجه في العام القابل في عافية وأمن وسلام، وأن يعود بالذنب المغفور والعيب المستور. يا مولانا يا كريم، أحسن ختامنا في الأمور كلها، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.